بیری آزاو چرو دابو هر دم چاوروان بو آزاو چرو لدرگای خانوکیان بدنو بلام وانبو لگل مال آوا کردنی زستان هیدی هیدی خونسکان سریان لجیر دارستان سوتاوک درهنو زارشی دیکا جیان روی کرده و دارستان و جیانداران و بالندکان لگل جیان گران و دارستان من دال خوشویستکان فرمون لگل القی امزارا بینی باش بابا بینی باش کرموکو بو از واسای با دنجا تریتوارا نزول خیانت کندم راز دکا ارم و سرشتی جانداران و بطایبتی لبواران دا دردکوون یعنی هیروش با دردکوی چون که کاتکا بفرکت تاویتو ریگر و بارکان دبیتو و هیروش دیت سدام من بیگو من کدی اوزاتوش گمی لگردکی دبید باب کریتن امن حدا تاوروان ناکم آرام کورم اگر هیت نکی بیجوی آرام بیده بید زوان خود بشوی زود فاز بابا سن سردا والای باش دستم بالم دکانات نو زستانیش مالی راپی تو باری کرد استا کاتی گرانو مولو کارم بالای گرانو بدوای زیر تن خوش استا هند یک زیر ببین موا زوکه زور خوش بوا کاتی اوی همیش دست با ایشی خون بکم ویلو آوه سار دی وابزانم دب ما یک چیل بفرلنو او آوه بخوان زور سب آی وای بابا کنه گل سرده و کویشم بیده کریه از شو حضر جای اصول بده که دوی اوستان سرده آرام آرام هی بابا هیرو بابی حاتن هیرو آرام بزی جای اوستان تارانی به هرم دکر اتیش وکم تارانی به هرم دکر ارم بله بله زستان لی ایوه تون بو سر بو زستانی لی ایوه تون بو باش بو بلان تارانی به هرم دکر تاکو بم ارم ببینم تیده چی لبارو دوخی چی باش بو بون لو زستانه دا والا زستانه چی سر بو برام سلامت بو الحمدلله براستی امن حسودی بو جگای خوشه دبم که ایوه لی دجین کک سواره و ابزانم بیلا خان وقت دکه وکا سوتان دیان او پیاو خرابانا وانیا که اگرم زی؟ زور بیری لی ناکم اوا بلام لوانه خان وچی نوی لشوینی خوی درز بکم اوا ما برازی براستی خانی چکا درز دکه اوا؟ انشاءالله براستی لیرانا زور حز با آرامی دکم بله با موت چی من حز شوین دکاتن لبهر و هاین دا و دیوین وقت داران خان وکا زی خوی درز کات اوا ایتون آرام يعني اوكاتا نقول لها هاي ليش عم بسر دبل وين يا بلا يا رويا هر دكتان تانيا بير لي اريد كنوا بيست اخوين انت على بير نكن سوارا دبي على درس كرني خان وكيا متين بدي امان هميشه له بوزنا بالله خدمت دام ابرا مزي امي شال مت الدم تكون شباب ميكانيكا درس كدوا ام اللي قالوا ايش مكل يار متين دا كواتا دبي نخشيتش بوخذ لو كاركان دابنين بياني ورن لام تعلم على و باسيلي اوكي امن رازیم بیانی لگل آرامی دم انشاءالله هیوادارم بتوانی لکارکان ما سرکوتو بین هیرو کتم امن دروم کارم زوره هیوادارم زور دوانه کبی لگرانوات بسر چاو سواره لبیر نتی بیانی ساوروانه دکم برو خمد نبی ایره هر اوشنی نبو که پر آگی تی بر بو ونی آرام بله بلام املو برو آدانه بموها با آسانی گلو خون فیدشیم بی سوا آرام آرام ویو سیر که گوه از تنجوانن الله تنجوانن اما هم زنی که آگی هیشش نیشتیا بلام نجیر او خوالمشا جیان زیاده که تر حتوا هر رو هم رو بی جوایا لیه تکرتی خناو کم علو گلو آزاد شد جزده تیر آرام بله او رو رزو من گمه کلی نام دارستن او رو خوشانم خد لبیر ندی توا ترو جو بگره اما نام هیرو یا سی خوش حالم بنا سینر آرام زور بیدی ترو آرزای دکم آزستانه ها تو روی امتام بدوانده چرا زی بی ور تو رویم دادی توا بس زی بی ور تو ندی توا هیچ زیان دیار نبو بخواه هیرو می زور غریبیان دکم پیدر تیشو نیم بزی هشت بید بله امیش هلو برایت دام لدو جانوی اگلا دارستان گیشی دجه تاو گلکان دارستان درازین نو دیان دارکان دگرنو لو آودان کنوی دارستانو دلیم آزاد شوش که دگرنو بولا من باله باله منیش دلنیم بلام که دینو دورو بوینا نسی نوویان کاری که اصان نیا باور دویا بینو آرام آرام اول ایران کرم ها مام دورب تو با دو خشوی شوینه چی زور گرینگم للای مالکی خوم دیتی توا شوین پی ورتی چی گوره اه؟ دی پی ور؟ بله لانه دو ورتیش بنو شارزای مالکی منیشن اه؟ پا بست اوه ازاد شرا بین؟ ها؟ بکره شوین پی اوان بیتنو و دشکره به حالا داتو بم آرام جان برو پیسیست بابم آگه دار که نوا بله راوستم امنیش نگل تندیم تو رای خود کو در دبری ها؟ دی پی ورچی گوره یا دمی ورچه کان باو شوه گوره ببون اما ماوی چی دریش را بزرمان کردینه و ایستاش گوره بوینه بتاکید امنواتی دا گمه ورسانه هر لو نیزیکانه بنو دارستانه ها هیرو جلیه بو بابا یعنی سر دارستانه بتواتی ناتوانم بری موان لیرم لوانه شا هاو بن بلام اگر او زی پی اوانه هاو بی او دا گینی که ها ازاو سروزو گوره بنو وشی پیشان نماینه لبرت بابا اوان هاوري منا اوان يستا قورو بنو لواني اميان لبير نما بيدي كروم بابا بس عزت روقات امين لياد ناكن نا سوارا عزت روانينا نا بابا نا عزا هاوري منا قد عزار منا دا كروم باش جملي رابقرا اتو دبي اوي بزاني كا عزاو ترو لرقازي ورسي زور درندن بيويستا او اغا دار بي اغا هلسوكو تيان لقلبكي لواني لبو جيان المترسي دار بي عرف دبی آنه ازاد شروع به؟ نه زنم براستی مشترم سرمایا باور نکم مرسون دی ازاد شروع گوره بین لبیر مام کن باله باور نکم باله حتم روش خوشکن یا لبیر نتی که پیکو گم من دکر ونیا امن دلیم که دگرن و لامان مادم و حت بین زورت ندیان دگری سور باشا ازاد توانی بگره و توانی بتونی بتما او تا ریگه نتی که بتوانی؟ باله باشا خواهفیز بی هیرو نوت باز ارم خواهفیز بی حزا ترو ان شاء الله بيكتر شاد دبينوا لهر دي هيك بن واهو واهو براسي عندي شو عندك يا شاخو وش يا ملا دري مالك المراكان ولا زاني فكر لجدا كمو ها فكر بس مراكان دا كمو مراكان شي انا ها براستي سيرا امن هم روجه ومرانا حساب دكم سلم سرمايا روج بروج ميجا كمان كم دكا جا اتو وسط بابا ينكر وي كم جارني مراكان بدزرينو لكم ببنوا كراتو لوزو بمن نقو هاي تسورتسا نازاني امش نمي بزانا امن باورم ندكرشتي وابو زيدنا ادي لوزو الحساب ندكردن ها دمش ماردن بس هر هتا ديدم زاني وزياترنا خواتوش دزاني همو جارش باو دبونه وو نم دتاني بيهاش ميرم باید سافر همو مراکان آتن بیش میره بیش میرم ادی چه خواهم نیش نه دته بیش میرم چون که تو نتانی بیش میری پرچا و آدازانی انسان لیو دو ده پنزه هیا اگر با پنزه کاند حساب بکی او قد تو قد غلطی ناکی یک دو سه چهار پنج شش ار لپاشش چنده که که یک دقیقه با فکره چی بکم و مساعده چی بکده زاني مو هزدي هشت نو دا هيك ما يشتا هيك ما يتوى تشيري بكم باشا او بانزي زيادة و بيبروا بابا خوم جميرم يك دو سي سار تيت او غلط بزارشكا يك دو سي كورا لازي خور رادا راوستن هاي ماري كم راوستي بس بمزاني بيا چي او دزيامان لدى كاتن ایدو همو خطای تو بلو تو شیو از باتی نگری حلسیاتی نگری ها لما مکه امنش لخو ما بو ای هر دکمان آگاه دار دبینا تا دزکی دگرین او چی گرتمان دیدنی بر کلان همی ما خو هندگ ما سایلو منش بزی بیلا دی بزی بیلا بس امش تنیم ای ده بس هده زوری ما خو ماری ما میاسم نیشون لماره نینا بچون ماستی بین واد از انی درزید باف شوه ای والله زحمت چون که شوه چی خوش و حرام ها ایدو اگر شوه آرام بید دست بیان خوش بینا دزی اگر لخو بینا نوی اتو مشکلی برام خود را نگری نکمن ایدو ایدو اصلا نوستی ایدو چه هیا سیا خول لکت و عیب آدی نم گونه نوی آگل نیره بی ببوره بس اتو بکم جر نوستی نا به هیچ یک مامونین اگر لبا ماو یک دقش بی چون کت زکلو دقی به دقه مال لده آی کنه اصد که دامز درام سو اصد کرد جم لست در چی بود کنه خواه من نای ناسین بس خواهی نکل دو ماره استا دی بینی نو دی ورا ورا ای امن در ترسیم بابا دیتی اتشتک جناب ها زۆر سپاس لەبۆ هاتنت. ئێستا قسەم لەگەڵ شەفیق کرد دەربارەی دروستکردنەوەی خانووەکە و یارمەتیشتانە دات. چ دەڵێن؟ هەنگەورە بوو، هەنگەورە بوو، هەر سەری دوو هەندیمم بوو. گەورە مورچی بەها گەورەم قەت نادێتیا. بەتش بەردەچی گەورە بوو لێمان ئاستاوە، دەویستەمە بخوا. لە کێ دیتتان؟ گەورەم لە بینی دوو بەردی گەورە بوو. ئەمە حەرەج بووین لە وێنۆز بووین. مەرەکانشمان ژمارن، هەر کەم بوونەوە. وەنیە، ئەتوو چ سوانی بیان ژمێری لە خۆتەوە قوتەیت؟ ئەتوو گەلێک دەزانی وەنیە؟ پێت دەدەم ها. ئەمن نازانم ئەنگۆ چ دەڵێن. باسی چ دەکەن؟ دەتوانن بەهێنی تێم بگەێنن. بەڵێ. پێکەوە قسان مەکەن تا حاڵی بمێتە. دەی شاخۆ، ئێستا ئەتوو قسەی بکە دەی. باش بەسەر چاو. ئەمنێنی دوو هەستمان دەکرد فترەکە مەڕەکانمان کەم دەکەولێوە دوێنێ شەوێ حەرەسیاتمان گرت. ڕاست دەکا حەرەسیاتمان گرت. لەناکا ورچێک پەیدا بوو مەڕێکی برد ها؟ ببەرە قسەکەی توە. لۆوە چەند ساڵە گۆشتوان یەکەم جارە ورچی دەبینن ها؟ ئۆ کلۆخۆ ورچەش زۆر گەورە بوو ئەوە. ئەو هەنگەورە زەمەلەح بوو دەمەتر زیاتر بەرزە بوو لە حەیاتی خۆم شتی وام نەدیدیا. تێ بگە. وەڵڵاهی درێژ درێژ بوو شاخۆ. ڕاستبرە کورە لە کەنەوە ورچی سەرزەوی درێژی گەیشتۆتە دە تا پازدە مەتر ها شتیوە هەم نەدیوە بە خەونیش ها شاخۆ کورە دەبڕۆ بۆ چاوی خۆمان دیتمان شاخۆ لە خەوی شتیوا دیوە لە حەیاتت کورە دەبڕۆ خەونی چێ کەواتە دەبڕۆن بە عەقڵ بیری لێ بکەنەوە باشە بە عەقڵی شەفیق بەسە با ئەم لەو مەسەلەی حاڵی بم بەڵێ ئەزە فێرتان دەکەم کوباشت بکەن باشە بابا بەڵێ دەنگ باسی مەڕەکانت بیت ئەوەندا ئاگەدارم کەوا ئیدۆ شاخۆ لە ترسی دیتنی ورچەکە زیان پێدێنە بوو هەر یەکەو لە بۆ لایەکی هەراتن و لە پاشانیش مەڕەکانیان بڕەلا کرد و پەراگەندەی هەموو لایەکی بوون نازانم چیان لێ هات کاگرەم زیوەرە تەمشا ئێرە بکە جێپێی ورت بەڵێ ورچێکی گەورە گەورم جێپێ ئەو ورچەی ئیدۆ شاخۆ باسیان دەکرد دەزانی ئیدۆ شاخۆ گوتیان ورچێکی لۆق درێژ و زەبەلاحە بەڵام ئەوە ورچێکی گەورەیە وابزانم زۆر ترساینە لێ لە کنیان زۆر گەورە بوو هەروای دەبینم لەوانەشە سێبەری ورچەکەیان دیتبێ و سێبەر زۆرجار لە خاوەنەکەی گەورەترا وابزانم ئازا هاتی مەڕەکانمان بزێ کاگرەم زیوانیە پێت وایە ئازا بیتن وابکە لەوانەیە ئازا و چیرۆ گەڕابنەوە چونکە شوێنەوارەکانیان لە هەمان ڕەگەز دەچێت ڕاستە وایە گەورم ئازا و چیرۆ زۆر بە تاچی شارەزای ئەو ناوچێن و دەزان ئیدۆ شاخ و مەڕوماڵاتیان هەیە ئازا شارەزای ئێرەبی هێشتا بەڵگەمان نییەکە ئەوە بەڵام ورچەکان فێر نەبووینە نان لە دارستان پەیدا بکەن بەڵکو فێر لای مرۆڤەکان خۆراک پەیدا بکەن کاگرەمزی ئەمێن دڵنیام کە ئەو ئازایەلۆی پێویستە شتێک بکەیت گەورم ئەگەر نا هەموو مەڕوماڵاتمان لەدەست دەدەین پێویستە لە ناوی ببەین باشە هەتا زووە ئارام چی هێرولۆها بەفەلەی دزەی لەی ماڵمان هەیە هەموو شوێک مەڕەتمان لێ دەخوات بەڵێ پێم وایە کە ئازای ئەم کارانە دەکات دەری منداڵە خۆشەویستەکان ئەو ورچە لە گروپی ئازا و چرۆ بوو بلام آیا اول تی کمرکانی که گرمزی رفاندوا اول تا آزای که ایم دیناسین او پیاوانا هستان بدروس کردنی تلیشی گورا بو اوی اول تی کمرکانی که گرمزی دزیوا بکویت ناویو کارکش لجیر تاو دیری شفیق دابو آرام ایوای اخواست که آزانه بید خوشویستان لالقی دهاتو به تاوی خودان دی بینن.